الدعوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اكرمنا ولا تحرمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض. الله. والله على كل شيء قدير. Thank you. سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا سيئاتنا رب يا رب. ايوه ابو سامة اكبر عليك يا بطل. إنك لا تخلف الميعاد. Thank you.

Thank you. فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم

إنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا إلينا إليكم وما أنزل إليك وإن من أهل الكتاب أولئك لهم أجرهم يا أيها الناس

هات كسر بي كسر عز السنين أبو المران واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به Thank you.

فينقذن لكم عن شيء منه نفسا فينقذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وأنت أصدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فإن طبن لكم منه شر فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا أموالهم

لكل واحد منهما السدس من Oh,